الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب السلطان محمد الفاتح. نواصل القراءة تحت عنوان الدولة البيزنطية والمسلمون. تجلت حماسة الخليفة سليمان ابن عبد الملك ومن ورائه الدولة الإسلامية في إعداد جيش وأسطول عظيمين، وسلم مقاليد الحملة لأخيه مسلمة. وفي 15 من أغسطس سنة 98 من الهجرة الموافقة لسنة 717 وقفت الجيوش البرية أمام أسوار القسطنطينية، على حين وصل الأسطول الإسلامي إلى مياه القسطنطينية في أول سبتمبر سنة 717 ميلادية. ولأسباب خارجة عن إرادة الأسطول الإسلامي لم يستطع إحكام الحصار على القسطنطينية، وهبت رياح غيرت اتجاه السفن فارتطمت ببعضها وفقدت توازنها ووقع اضطراب شديد. وفي هذه الأثناء حمل الروم بسفن محملة بالنار الإغريقية حملة قوية زادت الاضطراب في الأسطول الإسلامي وقضت على خططه وألحقت به الهزيمة. وأقبل الشتاء على المحاصرين فعانوا من ذلك الشيء الكثير إلى جانب ركود حركاتهم الحربية. وعندما أقبل الربيع تجدد الأمل عند المسلمين، إذ وصلتهم نجدات بحرية جديدة من مصر وشمال إفريقيا، لكن هذه السفن لم تستطع بدورها إنجاز الخطة، وخشيت أن تلقى نفس المصير الذي لقيه الأسطول الإسلامي من قبل. وفي 15 من أغسطس من عام 99 هجرية 718 ميلادية، وبعد حصار دام 12 شهرا، أمر الخليفة الأموي الجديد عمر بن عبد العزيز الجيوش الإسلامية برفع الحصار والعودة إلى بلاد الشام بعد أن وجد ألا طائل من متابعة القتال. وقد قامت فيما بعد عدة دويلات إسلامية على حدود الدولة البيزنطية كان غرضها حماية ثغور المسلمين والإغارة على أملاك الدولة البيزنطية، واستطاعت هذه الدويلات أن تنتزع منها معظم بلاد أسيا الصغرى وتضمها إلى دار الإسلام. وبظهور السلاجقة على مسرح التاريخ قامت دولتهم بدور كبير حيال الدولة البيزنطية، فقد استطاع سلطان البرسلان سنة 555 إلى 565 هجرية الموافقة 1063 إلى 1072 أن يهزم الإمبراطور رومانوس دوجينوس في موقعة ملازكارت، بل ويأسره ويضربه بالصوت إظهارا لعزة المسلمين واحتقارا واستخفافا بعدوهم. ثم أملى عليه شروطا قاسية وأطلق سراحه بعد أن ملأه ذعرا ورعبا، وقبع ذلك الإمبراطور المخذول بعد ذلك في عاصمة ملكه يدفع الجزية للسلطان السلجوقي. وكان لهذه الواقعة صدى كبيرا في دولة الروم، إذ ضاعت أسيا الصغرى نهائيا من أيديهم، كما قام في قنية فرع سلجوقي جديد واقتطع جزءا من بلاد الروم وسموا بسلاجقة الروم. وكان لهؤلاء الفضل كل الفضل في تفتيت عضد الدولة الرومية حتى استطاعوا أن يصلوا إلى سواحل بحر إيجا غربا. وخلف العثمانيون سلاجقة الروم في أسيا الصغرى كما ذكرنا من قبل، وكان هدفهم فتح القسطنطينية منذ أن قامت دولتهم وبعد أن عبروا بحر مرمرة وأرسوا حكمهم في شرقي أوروبا، أصبح هذا الفتح ضرورة سياسية ملحة لهم. وقد كان العثمانيون في ذلك العهد أشد الناس حماسا للإسلام وأصدقهم جهادا في سبيله، فحاصرها السلطان بايزيد الأول والسلطان مراد الثاني، لكنهما لم يصلا إلى نتيجة. ولما تزايد الخطر العثماني واستفحل لم يرد الامبراطور يوحنا مناص من اللجوء الى روما بنفسه، فكان بذلك اول امبراطور بيزنطي زار الغرب. واعلن للبابا اوربان الخامس في كنيسة القديس بطرس اعتناقه لمذهب اللاتين، ثم سجد بين يديه واخذ يقبله من اخمص قدمه حتى قمة رأسه، واحتفى البابا به واكرم وفادته، ولم يجد ما يدفعه له سوى سفينتين اثنتين وثلاثمائة جندي وبضع دوقيات ليس غير. وما ان جاء خلفه امانويل حتى شد رحاله بدوره الى الغرب يطلب المساعدة، فمكث سنتين يطوف بلدان أوروبا المختلفة دون أن ينال شيئا، فعاد إلى بلاده، وكان منذ أن خرج منها يتوقع في كل لحظة أن يباغته الخبر بسقوط القسطنطينية. وما كان أشد فرحته عندما علم قبل وصوله إلى القسطنطينية بهزيمة خصمه بايزيد وموته في أسر تيمورلنك. ولما وقعت الدولة العثمانية في الفوضى والاضطراب بسبب نشوب الخلاف بين أبناء بايزيد الأربعة، لم يستفد الإمبراطور أمانويل من هذه الفرصة، لكن هاله أن رأى الدولة العثمانية قد انبعثت من جديد شامخة البنيان قوية الأركان، وشرع مراد الثاني يواصل من قطع من الفتوحات في أسيا وأوروبا كأن لم يكن شيء البتة. وقد حاصر ذلك السلطان العثماني بدوره القسطنطينية، لكنه لم يتمكن من فتحها، وجاء ولده محمد الثاني فاستطاع بما أظهره من جلد وشجاعة في الحصار والقتال المتواصل أن يفتح هذه المدينة التاريخية، وحقق بذلك حلم الفاتحين الأول، كما حقق البشارة النبوية الكريمة لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. الامبراطور قسطنطين اخر من جلس على عرش بيزنطة. اعتلى الامبراطور قسطنطين الحادي عشر عرش بيزنطة سنة 1448 ميلادية، وهو على يقين انه في خطر وان من المستحيل ان ينال النصر، لكنه استمر في القتال. وكانت تولية قسطنطين العرش نذير شؤم للدولة أدى بها في النهاية إلى الانهيار التام، وسلك قسطنطين طرقا جديدة للحصول على المعونة من أوروبا الغربية لإنقاذ القسطنطينية، وخالف سلفه تمام المخالفة. وكانت أولى محاولاته عن طريق المصاهرة، ففكر بالزواج بماريا الصربية أرملة السلطان مراد الثاني، وذلك عقب عودتها إلى وطنها بعد وفاة زوجها السلطان. وبرغم أنها كانت في العقد الخامس من عمرها، إلا أن قسطنطين الشاب الممتلئ الجسم قد قبل الزواج بها، وكان يأمل من وراء هذا الزواج أن يكسب قوة والدها جورج برانكوفيتش، كما أن ماريا الصربية كانت بمثابة الوالدة للسلطان محمد الثاني، فلعلها تثنيه عن القيام ضده، بيد أن أمر الزواج هذا لم يتم. فقد آثرت ماريا أن تنذر نفسها لله واعتزلت الناس وقبعت في أحد الأديرة. وهكذا شغل الإمبراطور الشاب بأمر الزواج، وتصور أنه لابد له أن يحدث مصاهرة يجلب من ورائها المساعدة للوقوف أمام جحافل العثمانيين الجارفة. واتجهت أنظاره هذه المرة إلى مصاهرة إمبراطور طرابزون داود كمينوس، كما أشار عليه رجال بلاطه، لكن صديقا للإمبراطور وهو المؤرخ جورج فرانتزيس أشار عليه أن يصاهر ملك الكيرج جورجيا عله يجد منه المساعدة وقت الحاجة، فإن الكيرج بلاد بدوية رجالها أشداء وأقوياء. وقبل الإمبراطور هذه المشورة وخطب ابنة ملك الكيرج، واغتبط ملك الكرج بهذه المصاهرة، ووعد أن يقدم المساعدة للإمبراطور على أن الزواج لم يتم. وقامت الحرب بعد ذلك بين قسطنطين وبين السلطان محمد الثاني، ودفن هذا المشروع وما علق عليه من آمال تحت أنقاض القسطنطينية. ويقال أيضا إن الإمبراطور قسطنطين قد فكر في الزواج من ابنة رئيس جمهورية البندقية، لكنه ما لبث أن عدل عنه خوفا من الرأي العام الذي كان يتهمه بالميل إلى اللاتين، بيد أن هذا العدول عن الزواج قد اعتبرته البندقية إهانة لها، فكان ذلك من أسباب تثاقدها عن نصرة قسطنطين حينما أحاطت به الأخطار واشتد الحصار على القسطنطينية. ومن جهة أخرى لم ييأس الإمبراطور قسطنطين من معونة الغرب، واعتقد أن اشتداد الخطر على القسطنطينية وتطويقها بجيوش إسلامية سيحمل الغرب على المبادرة إلى نجدته ونصرته، فبعث إلى جميع ملوك الغرب وأمرائه يستصرخهم ويستغيثهم، كما بعث إلى البابا نيقول الخامس يستنصره وينذره بأنه إذا سقطت القسطنطينية في يد الأتراك فإنهم سيهجمون بعد ذلك على إيطاليا نفسها، وذكر له قسطنطين قبوله لما اتفق عليه في مجمع فلورنسا من أمر توحيد الكنيستين، واعتذر عما كان من مسلك الروم تجاهه، وكان قسطنطين في ذلك مثل من سبقه من الأباطرة لم يقبل هذا الاتحاد إلا طمعا في نيل المعونة، أما في قرارة نفسه فلم يكن أقل عداء من البطريرك ومن الشعب الرومي لللاتين وكل ما جاء من روما. وفي نفس الوقت لجأ قسطنطين إلى حيلة جديدة أراد بها عدوه السلطان الشاب محمد الثاني، فما كاد السلطان يجلس على العرش ويتسلم سيف عثمان حتى بعث إليه أن يدفع من فوره مصاريف الأمير أرخان أسير القسطنطينية وأن تكون مضاعفة، وإلا فإنه سيطلق سراح هذا الأمير ويثيره عليه ويمده بجيش من عنده ويجلسه على عرش السلطنة، مستغلا بذلك الأحداث التي قام بها أمير القرمان ضد السلطان العثماني الجديد. ومن هذه اللحظة التي أنذر فيها الإمبراطور قسطنطين السلطان محمد الثاني عقد الأخير العزم على فتح القسطنطينية لتأمين دولته، وابتدأ باستعدادات ضخمة، أولها بناء قلعة مواجهة لأسوارها، جلب لها مواد البناء وآلاف الفعلة والبنائين من جميع أنحاء السلطنة، واشترك بنفسه مع كبار رجال دولته في أعمال البناء، مما زاد رغبة العمال في العمل، فازدادت مخاوف الإمبراطور البيزنطي واشتد هلعه، واحتج على تلك الأعمال التي اعتبرها نقضا لما بينهما من العهود والمواثيق. وهكذا أخذ قسطنطين ينظر من مدينته إلى القلعة الجديدة وهو جد حزين، وجعل يراها وهي تنمو كل يوم وترتفع شامخة الرأس، وكان يزيد حزنه أن يرى سفن النقل تجلب إليها الرجال ومواد البناء وهو لا يستطيع منعها أو عرقلتها. ولم تمض 3 شهور حتى تم بناء القلعة في شكل مثلث، سمك جدارها 20 قدما، وفي كل زاوية منها برج ضخم مغطى بالرصاص سمكه 32 قدما، كما أمر السلطان أن ينصب على الشاطئ مجانيق ومدافع ضخمة وأن تصوب أفواهها إلى القناة وتمنع السفن الرومية والغربية عامة من المرور، وسماها السلطان الفاتح بوغاسكش أي قاطعة البوغاز، وعرفت فيما بعد برومل حصار أي قلعة الروم، ووقفت تجاه القلعة التي بناها السلطان بايزيد على الشاطئ الأسيوي والتي تعرف باسم كوزل حصار أي القلعة الجميلة أو أناضول حصار بمعنى قلعة الأناضول. الفصل الثالث فتح القسطنطينية. بوادر الحرب بين الفاتح وقسطنطين. المدفع السلطاني. بدء القتال. استراتيجية القسطنطينية. استعدادات الإمبراطور قسطنطين. معركة غلطة البحرية. معركة القرن الذهبي البحرية. الحرب النفسية. الهجوم الأخير العام. فتح القسطنطينية. بوادر الحرب بين الفاتح وقسطنطين. كانت النتيجة الحتمية لبناء قلعة روملي حصار ومحاولات الرومانيين هدمها والاعتداء على عمالها أن أعلن السلطان الحرب رسميا على الدولة الرومانية، وعين فيروز أغا قائدا للقلعة الجديدة ومعه 400 من خيرة جنود الانكشارية، وأمره ألا يسمح لأي سفينة أجنبية بالمرور إلا بعد تفتيش دقيق ودفع الضريبة، وإن أبت أطلق عليها القذائف. وأخذت حامية الحصن تنفذ خطتها بانتظام، وفرضت سيطرتها التامة على المنطقة المحيطة بها. وأدرك الإمبراطور قسطنطين أن محاولاته للمحافظة على السلام بأي ثمن لن تفيده شيئا، فلا شيء يرضي العثمانيين غير القضاء على ملكه وغير الاستيلاء على مدينته. فأغلق أبواب القسطنطينية وبعث إلى السلطان محمد الثاني بما عزم عليه في رسالة خطية يقول فيها: لما كان من الجلي أنك تريد الحرب أكثر من السلام، ولما كنت غير مستطيع أن أقنعك بإخلاص واستعدادي لأن أكون لك تابعا، لذا فالأمر لله، وسأوجه وجهي إلى الله، فإذا كانت إرادته تقضي بأن تصبح هذه المدينة مدينتك فلا مرد لقضاء الله وقدره، وأما إذا ألهمك الرغبة في السلام فسأكون سعيدا ما بقيت. ومع ذلك فإني أعفيك من كل تعهداتك واتفاقاتك معي، وسأغلق أبواب هذه المدينة وأدافع عن شعبي إلى آخر قطرة من دمي. وقبض الإمبراطور قسطنطين على كل الأتراك الموجودين داخل المدينة عندما أرسل إليه السلطان إعلان الحرب. وظهر السلطان العثماني فجأة بجيش يبلغ 50,000 إلى جوار أسوار المدينة، ثم رجع هو إلى أدرنة بعد أن أعطى تعليماته وأوامره لقواده، ولم يقم الرومانيون بأية حركة معادية. وكان غرض السلطان من هذه العملية التي دامت 3 أيام الاستطلاع والتعرف على أسوار المدينة وأبراجها واختبار مدى قوتها واستعداداتها. رجع السلطان إلى أدرنة ليتم استعداداته، وعمل على منع أخوي الإمبراطور توماس وديمتريوس حاكمي شبه جزيرة المورة من مساعدة أخيهما الإمبراطور قسطنطين. وأرسل السلطان جيشا قويا بقيادة تورخان، فاكتسح شبه الجزيرة الإغريقية من أدناها إلى أقصاها، وتمكن من وقف أي إمدادات تتجه إلى المدينة المحاصرة. وفي تلك الأثناء قويت عند السلطان محمد الثاني فكرة فتح القسطنطينية، وسيطرت هذه الفكرة على جميع جوارحه، حتى إنه كان لا يتحدث إلا في هذا الأمر، ولا يأذن لأحد ممن يجالسه بالتحدث في غير هذا الموضوع، وحتى أصبح أمر الفتح همه الذي يشغله بالليل والنهار، بل قد أرقه وحرمه النوم. وفي نفس الوقت كان الإمبراطور الشاب قسطنطين وزمرة من شجعان أهل القسطنطينية قد أخذوا في تحصين المدينة وإعداد وسائل الدفاع التي قدروا عليها، وكان أول عمل لهم إصلاح الأسوار المهدمة التي أبلاها الدهر وتصدعت أمام إغارات المغيرين المتكررة، واستخدموا أحجار القبور والكثير من الآثار القديمة والمنازل المتهدمة لهذا الغرض، وجمع ما عند الناس من الذخائر والأسلحة بكل سرعة، وكذلك الغلال والمؤن والزيت. وأرسل الإمبراطور البعثات الصارخة إلى أوروبا تطلب النجدة، واستمر ذلك طوال شتاء عام 1452. وكان معظم سكان المدينة قد فقدوا الأمل في وصول أي نجدة، وإن كان النصارى في أوروبا قد ظلت لديهم بعض الآمال في حدوث معجزة تنقذ حصن النصرانية الشرقي. بدأت بوادر الحرب تظهر منذ شهر فبراير سنة 1453 ميلادية، وذلك إثر إتمام تجهيزات السلطان واستعداداته للهجوم وتنظيم وسائله وخطوط مواصلاته وتأمين خلفية جيشه، فقدم جيشا عظيما. ذكر بعض المؤرخين أنه بلغ ربع مليون، وأنشأ أسطولا ضخما وملأ حصونه بالأسلحة والذخيرة. وبدأت الحرب الفعلية عندما هاجمت السفن الإغريقية الشواطئ التركية الإسلامية، فأخذت من قدرت عليه وقتلت من قتلت وخربت ما استطاعت وباعت في الأسواق ما غنمته، ولم تدع من أذاها مسلما أو نصرانيا. وهجموا على الكنائس والمساجد ينهبون ما فيها من كنوز وتحف، ودمروا مدينة أزمير تدميرا تاما وأشعلوا فيها النار. فلما علم السلطان بذلك ازداد تصميما على فتح المدينة، وأقسم لينتقمن لسكانها أشد انتقام. وبدأت ترد إلى القسطنطينية نجدات بسيطة هدأت بعض الشيء من روع سكانها، فجاء السفينتان بندقيتان استطاعتا أن تمر إلى البسفور وتلقيا مراسيهما في مياه القرن الذهبي. وجاء الكاردينال إيزيدور مبعوث البابا في روما ومعه 200 مقاتل لنجدة المدينة ولإتمام توحيد الكنيستين الشرقية والغربية، وتبعته 8 سفن من جزيرة كريت تحمل النبيذ للمحاصرين. ثم جاء المغامر الجنوي جون جوستنياني على سفينة محملة بالمؤن والذخائر، ومعه سفينة أخرى جملة رجالها 700 مقاتل. وقد استقبله الإمبراطور قسطنطين استقبالا عظيما، وعينه قائدا عاما للقوات المحاصرة. وأخذ جون جوستنياني الذي قدم متطوعا للدفاع عن حصن النصرانية الشرقي على عاتقه من وقت تعيينه أمر تنظيم الدفاع عن القسطنطينية، فنظم وضع مدافعه الصغيرة على الأسوار في نقط معينة، وقسم المدافعين حسب شعوبهم وأجناسهم، وخصص لكل واجباته، وقام بتدريب الرهبان المدنيين الذين يجهلون فن الحرب كلية وليس لديهم من وسائلها إلا الحماس لها والرغبة في قتال المسلمين لإنقاذ مدينتهم وحصن ديانتهم. وكلف الإمبراطور قسطنطين جون جستينياني وأتباعه بمهمة الدفاع عن النقاط الخطرة والأبواب المهمة، وأجمعت كلمة الجميع لاتين وإغريق وبنادقة وجنويين كاثوليك وأرثوذكس على ضرورة الدفاع عن المدينة إلى آخر رمق في حياتهم. وقرر الإمبراطور وضع سلسلة لإغلاق القرن الذهبي أمام السفن القادمة تبدأ من طرف المدينة الشمالي وتنتهي عند حي غلطة، تلك المدينة الجنوية المستقلة التي ترك لسكانها أمر حمايتها عند طرفها الشمالي. وهذه السلسلة هي التي وقفت أمام الأسطول التركي وعملت على حماية السفن التي تجمعت وراءها، وكان لها شأن كبير ودور هام في الدفاع عن المدينة المحاصرة. أما الأتراك فكانت استعداداتهم عظيمة، فقد استطاع السلطان محمد الثاني تدمير كل القرى المجاورة للقسطنطينية، ففقدت المدينة الكبيرة الاتصال كلية بالبلاد المجاورة لها، وكان عليها أن تعتمد على المؤن والذخائر والقوة الموجودة بداخلها. وكان الجنود العثمانيون النظاميون وغير النظاميين قد تجمعوا في أدرنة عاصمة السلطان الأوروبية ومعسكر الترك الكبير، وكان بين الجند العثمانيين عدد كبير من النصارى الذين لا هم لهم غير القتال والسلب والنحب. وكان حماس الجيش العثماني للقتال عظيما، وكان رجاله قد سيطرت عليهم فكرة الجهاد في سبيل الله وإعزاز دينهم، ورغبوا في الشهادة، وتطلعوا إلى المثوبة العظمى من الله سبحانه، ووثقوا بالنصر المؤزر، وشاركهم في ذلك الشيوخ والعلماء، وشدوا من أزرهم، وبثوا فيهم الروح القوي، وحضوهم على الجهاد وإخلاص النية. أما السلطان فقد كان أكثر رجاله يقظة وأكثرهم اهتماما وتفكيرا في أمر المعركة، ولم يغمض له جفن لفرط اهتمامه في هذا الشأن. المدفع السلطاني. وفي تلك الأثناء حضر إلى السلطان الفاتح المهندس النجري أوربان فارا من وجه قسطنطين، وعرض عليه أن يصنع له مدافع تدك أسوار القسطنطينية. وكان هذا الرجل قد عرض خدماته على الإمبراطور قسطنطين فلم يمنحه المكافأة التي كان ينتظرها نظرا لفقر المدينة وحالة أسوارها السيئة التي ما كانت تسمح بوضع مدفع كبير عليها. فاستقبله السلطان استقبالا حسنا وأغدق عليه الأموال، وعرف كيف يستفيد منه أكبر استفادة، وسهل له كل الوسائل لإتمام اختراعه، ووضع تحت تصرفه ما طلبه من آلات وفنيين، وشرع أوربان في صنع المدافع يعاونه في ذلك المهندسون الأتراك، ويشرف عليهم السلطان بنفسه. وبعد 3 أشهر أتم أوربان صنع عدد من المدافع، وكان من بينها مدفع ضخم عملاق لم يرى مثله قط، فقد كان يزن 700 طن، وتزن القذيفة الواحدة 12,000 طن، ويجره 100 ثور يساعدها 100 من الرجال الأشداء، ويزحفون به زحف السلحفاة. وعندما أرادوا تجربته لأول مرة في أدرنة أنذر السلطان سكان المنطقة فسمع دويه على بعد 13 ميلا، وسقطت قذيفته على بعد ميل، وصنعت حفرة في الأرض عمقها 6 أقدام. وقد قطع هذا المدفع الذي أسماه الترك بالمدفع السلطاني الطريق من أدرنة إلى موضعه أمام أسوار القسطنطينية في 2 شهر. وسر السلطان محمد الثاني بنجاح التجربة، وأجزل العطاء لهذا المهندس وللمهندسين الأتراك، وزادت ثقة السلطان وجنده بالنصر، وأيقنوا أنهم سوف يحققون هدفهم الكبير بفتح القسطنطينية وإسقاط دولة الرومان. بدء القتال. لم يخفى على الإمبراطور قسطنطين استعدادات الأتراك، خاصة عندما ظهر الجيش العثماني في 5 إبريل 1453 أمام أسوار القسطنطينية، وأمامه العلماء والأشراف من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدت الفرق العثمانية بجانب بعضها البعض في أعلامها وطبولها وأبواقها وموسيقها وخيلها ومدافعها ودواب الحمل الكثيرة العدد. ونصب السلطان سرادقه ومركز قيادته محاطا بالخنادق على الشاطئ الأيسر لوادي نهر ليكوس أمام باب القديس رومانوس، حيث سلطت عليه المدافع القوية البعيدة المدى. ثم اتجه السلطان إلى القبلة وصلى 2 ركعتين، وصلى الجيش كله، وبدأ يعد العدة للحصار الفعلي. نسق السلطان قواته تنسيقا دقيقا طبقا لخطة حربية محكمة، اشترك معه في وضعها كبار قواد الدولة وقادة الوحدات. وكانت الخطة تقضي بأن يتعاون الفرسان مع المشاة مع المدفعية والجنود النظامية والفرق الخاصة مع الجنود غير النظامية في حصار المدينة والهجوم عليها. ووضع السلطان بناء على هذه الخطة الفرق الأناضولية، وهي أكثر الفرق عددا، عن يمينه إلى ناحية بحر مرمرة، ووضع الفرق الأوروبية عن يساره، وامتدت حتى القرن الذهبي، والتف الحرس السلطاني المكون من نخبة الجنود الانكشارية وعددهم 15,000 حول السلطان في الوسط، وكان واجبهم تعضيد الهجوم في جبهة باب القديس رومانوس وعملية اقتحام المدينة من هذه الناحية وهي أضعف نقطة في الدفاع. وجمع السلطان أسطورا عظيما مكونا من 250 سفينة بين كبيرة وصغيرة في مدينة جاليبولي قاعدة العثمانيين البحرية في ذلك الوقت، وصدرت إليه الأوامر بعبور بحر مرمرة إلى البسفور حيث ألقى مراسيه هناك، وانضمت إليه بعض القطع الحربية العثمانية من البحر الأسود، وأصبح منظره ومنظر الجيوش المحاصرة يوحي بالقوة والعظمة والمجد الشامخ.